الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: مسكت المصحف الشريف وقرأت منه بعض السور، وبعد الانتهاء من القراءة تذكرت أنني لم أكن على وضوء، فما يجب علي فعله؟ الحمد لله رب العالمين. مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أن المصحف لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا على طهارة كاملة، فالجنب لا يجوز له أن يمس المصحف، وكذلك المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، لحديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، واحتج به الإمام أحمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولكن أنت خبير بأن المتقرر عند العلماء أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، وأنت حال مسك للمصحف وأنت محدث كنت ناسيا حدثك، فأنت فعلت هذا الأمر الممنوع شرعا في حال كونك ناسيا، والناسي مرفوع قلم التكليف عنه لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك لا يفسد صوم من أكل في نهار رمضان ناسيا لوجود عذر مانع من انطباق الحكم الشرعي عليه، فلا حرج عليك يا أخي في هذا، لأنك حال مسك للمصحف كنت ناسيا، والناسي غير مطالب بتطبيق الحكم الشرعي وغير مكلف بمقتضاه، والله أعلم.